قالوا في ذلك الزمان طبعا، قالوا إنه تلك الزهومة هذيك تسبب مرض البرص أو تعين على انتشاره، هذا قالوه قبل. طبعا المسألة دي بما أنهم علقوا الكراهة على أمر طبي، لابد في القول بالكراهة من تحديد الأمر طبيا الآن، والآن يمكن تحديده إذا كان هذا فعلا صحيح ولا تزال هالكراهة هذه وما نقولوش بها إلى آخر. الأمر الثاني الذي قال به المالكية في كراهة المياه، قالوا الماء المستعمل في رفع حدث، مش في رفع خبث، في رفع حدث. الماء الذي استعمل في رفع حدث شنو معناته؟ معناته ماء واحد قاعد يتوضأ، مش يرفع في، مش يزيد في نجاسة، ما عندوش نجاسة على أعضاء الوضوء متاعه، لا هو يجدد الوضوء مثلا، أو هو انتقض وضوءه قاعد يتوضأ من جديد. هذا الماء إذا جمعه في إناء واحد وعطاه الغير أنه بش يتوضأ به، يصح الوضوء به مع الكراهة. هالماء هذا إذا لم يتغير مثلا، ما هو مازال صالح للوضوء، ما فيهوش نجاسة، لم يزل نجاسه. لكن المالكية قالوا بكراهة الوضوء بهذا الماء المستعمل في رفع حدث. ليش؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه على عدم هدر الماء إلى آخره وحظه للصحابة على المحافظة على الماء، ولكن لم يؤثر عن الصحابة أنهم فعلوا هذا. فهذا فيه إيش؟ من الغلو في الأمر هذا، لذلك كرهه المالكي. واضح؟ الأمر الثالث الذي كره المالكية فيه الماء، أو الصنف الثالث من هذه الأصناف الصنف المياه، قالوا هو الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة قليلة. الماء القليل، القليل طبعا عند الجمهور هو ما كان دون القلتين، أقل من 190 لتر، قلتين حوالي 190 لتر. هالماء القليل هذا إذا وقعت فيه نجاسة قليلة، لما نقول دائما نجاسة قليلة، الفرق بين القليل والكثير شنو هو؟ الكثير يغير والقليل لا يغير. لما نقول نجاسة قليلة بمعنى لم تغير أحد أوصاف الماء. مثلا عندك صحفة ماء أو سطل ماء باش تتوضى به، مثال، وقعت فيه قطرة بول، وقعت فيه نجاسة الآن ولا ما وقعت فيه نجاسة؟ تغير الماء؟ ما تغيرش، قطرة البول لا تساوي شيئا في سطل الماء. لكن المالكي قالوا بكراهة الوضوء، إذا توضى الإنسان صحيح ولكن يكره له أن يتوضى بهذا الماء، هو لم يتغير أحد أوصاف، ولكن بما أنه وقعت فيه نجاسة قليلة يكره له. والكراهة لنا من جابوها المالكية؟ موافقة للشافعية، لأن الشافعية قالوا يحرم الوضوء بهذا الماء لأنه صار عندهم نجس. لأنه عند الشافعية الماء القليل اللي هو تحت 190 لتر إذا وقعت فيه نجاسة ولو قليلة صار الماء نجس، لأنهم يقولون بالنجاسة الحكمية، المالكية لم يقولوا بها. واضح؟ اتفقنا؟ هذه ثلاث أصناف من الماء المكروه الذي قال به المالكي. إن شاء الله الدرس القادم نعمل مراجعة لخص لأقسام المياه إن شاء الله، وأجيب على هذه الأسئلة بإذنه سبحانه وتعالى. ما تنساوش الحفظ، ما تخليوش الأمور تتراكم عليكم. هاي ثلاثة قلنا، الماء المستعمل في رفع حدث، والماء والماء المشمس في الأواني المنطبعة، والماء الذي وقعت فيه نجاسة قليلة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.